أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: هل وضع الميكروفون في الأفراح والمناسبات للوعظ والتذكير هل في هذا شيء؟ لا بأس به، هذا طيب، فكان الغرض منه الوعظ والتذكير تبليغ الناس، هذا شيء طيب. أما إذا كان القصد منه الغنى والمزامير وهذا لا يجوز، منكر، هذا إعلان للمنكر. نعم.